الحيفرضيين. نعم. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته. نعم. تابوا لو إذا ذكرنا في مسألة بنت وبنت ابن